شيء من ثيابه كالقميص والإزار والسراويل الخيلاء ذكره في الكافي وجزم به في الوجيد وقدمه في الرعاية بغير حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. بس تكلمنا على استمارة الصماء يعني في كيفيات من الألبسة ممنوع استعمالها في الصلاة، وفي أنواع من الثياب ممنوع لبسه في الصلاة، وكيفيات استعمال الصماء والسد والإستار. أعود إلى السد لأنه كان أشكر على بعض الناس، إن السد أن يضع الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه عن الآخر، لما كان له ثوب مع سروال صدر عاري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الإنسان الثوب، معنى الثوب كما أخبرناكم عدة مرات ليس الثوب المعروف بالإثناء، الثوب قطعة قماش طويلة كالرداء أو كالإحرام الطويل، ما عنده الإحرام، ما عنده إزار من تحت، معه سروال أو عنده إزار، معه إزار لكن يكون الصدر عاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الرداء على كتفيه ثوبا واحدا ما تحت قميص فيجب أنه يرد أحد الطرفين على كتف الآخر، لا بد يرد طرفي على كتف الآخر تمام الستر، هذا واجب. كما قلنا أنه لا بد من ستر أحد الكتفين في الصلاة. فقهم الناس من السد أنه ممنوع في جميع الأحوال، فسموا وضع هذه الغطرة هكذا سدنا وجعلوا المسلح من السد، هذا قول بعض الشافعية والصحيح خلافه، ليش هذا السد؟ السد فيما لو كان ثوبا واحدا ويظهر منه بعض العورة، قد يكون الإزار خفيف أو يكون الإزار ليس ساترا كفاية، قد يكون لركبتين، لكن إذا سجد أو ركع تبدو بعض العورة، في هذه الحالة مطلوب أنه يضع أحد الطرفين على الآخر ليظل نفسه. فمن قال أن السد مجرد إسداله هكذا وضع المشلح دون يضع طرفيه على الكتف في جميع الأحوال ولو كان تحته لباس هذا خطأ، لكن هكذا فهمه الناس. إن النهي كل نهي ورد عن الشارع لا بد من علم، كل نهي ورد عن الشارع لا بد من تعليم، لا بد من حكمة. ما يأتي الشارع الحديث ينهى الناس عن شيء أو عن تصرف ثم إنه لا يوجد معنى لهذا النهي، ما يوجد هذا. لا ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وراه حكمة وعلم، هذه الحكمة مما يلحق به ضرر للمكلف، لو فعل المنهي عنه للاحق المنهي هذا المكلف بفعل هذا النهي شيء من الضرر. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن السدل، لا بد له معنى، المعنى أنه لو وضع اللباس في هذه الكيفية لحصل منه كشف عورة. قال ويكره إسبال شيء من ثيابه كالقميص والإزار والسراويل، هذا الإسبال غير السد، الإسبال غير السد، الإسبال أنه إذا لبس ثوبا يكون هذا الثوب لا أسفل ما تحت الكعبين يسمى الإسبال، هذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. إذا لبس الإنسان ثوب طويل أو مشلح طويل أو سروال طويل أو جبة طويلة ما تحت الكعبين فهو منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يكون أرفع من الكعبين. واضح هذا؟ هذا الذي يتكلم عنه أصحاب النسخ. يكره إسباب شيء من ثيابه كالقميص والإزار والسراويل، حتى السراويل متى يسمى إسبالا؟ إذا نزل ما تحت الكعبين. ويكره إسباب شيء من ثيابه خيلاء، هذه الخيلاء إعرابها في اللغة العربية تسمى حالة، تسمى إيه؟ يا زيد راكبا، ورأيت فلانا ضاحكا وأقبل القوم مسرعين وضاحكا وراكبا، تسمى حالة. الحال عندما تبين هيئة الفاعل، الحال إنما جاء بها لبيان الهيئة التي قام بها الفاعل، فيقول صلى الله عليه وسلم من أسبل ثوبه خيلاء، هذا في إنسان مسلم الذي فعل الإسبال، فعله على أي هيئة؟ على غرض أن يكون ذاك خيلاء. واضح؟ لو فعل هذا خيلاء، الخيلاء والكبر معنى واحد، يعني فعله تكبر وتعاظم على الناس، حرام ولا مو حرام؟ حرام، لا يجوز. فيه وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكبر من أمراض القلوب وهو من الكبائر، والخيلاء من أمراض القلوب هي من الكبائر. لا يعني لا بد لها من توبة، لا بد لها من استغفار وتوبة. فمن فعل ذلك خيلاء فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، سنعرفه معنا. فمن فعل ذلك عن غير خيلاء قال أنه جائز ولا مو جائز. من راعى مجيء الحال تقول صلي قائمة، أي حال كون هذا الفعل يكون على شكل قيام، ويفهم منه أنه لو صليت قاعد غير صحيح، صار غير صحيح. أطعم زيدا راكبا، ولو أطعمته وهو جالس معناه في أطعامك لم تفي بالغرض ولم تلبي الطلب، فما أتيت بالمقصود، فلا بد من إطعامه وهو جالس. عرفنا الحال قيد للفاعل، الحال ومجيئها قيد للفاعل، فلا يقع الفعل إلا هو لا بد أن يكون الفاعل على تلك الصفة، لا بد أن يكون الإكرام والإطعام على هيئة التي جاء بها الفاعل. ولو لم يفعل الإطعام والإكرام على تلك الصفة لم يكن الإنسان ممتثلا للأمر. عرفنا هذا؟ فإذا قلنا من جر ثوبه خيلاء، المفهوم منه أن من لم يجر ثوبه خيلاء لا يلحقه ذلك الوعيد، لا يلحقه ذلك الوعيد. هذا واضح. لو أخذنا مفهوم الحديث أن من فعل ذلك عن غير خيلاء لا يلحقه الوعيد، لكن لما رأينا نصوصا أخر غير هذا النص أن الإسفال في عمومه منهي عنه إلا لمن وقع منه عن غير قصد، حان الصلاة الجمعة ولم يجد إلا ذاك الثوب الطويل يصلي به ولا يفوت صلاة الجمعة، يلحقه إثم ولا ما يلحقه إثم؟ هذا غير قاصد، واضح ذا؟ هذا غير قاصد من ذلك. فإذا إنسان أراد الخروج لقضاء حوائجه فلم يجد إلا ذاك السروال الطويل ما تحت الكعبين، والثوب غير ساتر، لا بد من لباس سروال يلبسه ولا ما يقضي حاجات من السور؟ يلبسه لصاحب حاجة، هذا لم يقصد ذلك. وأما من كان عنده الثوب الطويل ويعلم أن هذا منهي عنه وتعمد لبسه دون السعي إلى تقصيره فيلحقه الإثم، لكن إثمه وإثمه من جره خيلاء يتساويان ولا يختلفان؟ يختلفان. الآثام والذنوب تختلف، فلان قد يعقل يفعل معصية وفلان يفعل العين تلك المعصية، لكن التفاوت بينهم. فهذا يؤذي هذا، وفلان آخر يؤذي نفس الشخص، لكن هذا يؤذيه وقلبه منكسر خائف من انتقام الله عز وجل متردد، وذاك أبدا فيه من الطغيان والجبروت يفعل ذلك الفعل وهو مطمئن. بينهم تفاوت كبير جدا، ذاك قد يعجل الله له العقوبة وهذا قد يعجل الله له العقوبة لكن تكون خفيفة، أو يعفو عنه أو يلهمه التوبة وما إلى ذلك. الشاهد أن المعصية إذا قارنها شيء من أفعال القلوب تصبح كبيرة جدا، قد تصبح صغيرة جدا. والطاعات، المرأة التي سقط الهرة بسبب في ماشى بغي زانية كان تمشي قرأت كلبا يلهث بشدة العطش يضع لسانه على الثرى، فأدركها من الحال والخشية والخوف والرغبة من الله إلى الله عز وجل أنها سعت، نزلت البئر والمرأة ما تنزل البئر، وأخذت كفها وملأته بالماء، والمرأة لا تفعل ذلك عشان تعدم كفها بالماء، وحملت كفها بفيها صعدا ثم سقط ذلك الكلب. قال يقول صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها بذلك السعي، مجرد أن سقط الكلب، لكن مو سقط الكلب مجرد هكذا، لا، قارنه من أفعال القلوب والانكسار والهيبة وجلال الله عز وجل ما جعل ذلك العمل عظيم عند الله عز وجل مما كفر عنه تلك الذنوب الماحية. الشاهد أن أعمال القلوب قد تصاحب الفعل وتعظمه أو تحقره. عرفنا هذا؟ فرق بين من يسلك إزاره عن خيلاء وكبر، هذه من الكبائر لا تغفر إلا بتوبة أو في ذنوب ماحية أو في أشياء أخرى ما. أما من فعله عن غير قصد الخيلاء فهذا يختلف حاله، كان سهوا أو نسيانا أو مضطرا لا شيء عليه، وإن لم يكن ذلك ففيه إثم، لكن لا يتساوي إثم من جره خيلاء اسم غيره. أما من يتعمد دائما لباس لابد أن يكون قوي في جميع الأحوال يقول عن غير خيلاء هذا لا يصدق. أنا ما بس كذا بس هكذا من يكون ذلك هذا لا يصدق في حال من الأحوال، يعلم ورود النهي فيه ثم يتعمد لا يلبس إلا ذلك اللباس ويقول عن نفسه أنه عن غير خيلاء هذه دعوة غير صحيحة. طيب نعم حول هذه المسألة، بالنسبة يعني هذا يعطينا حديث المدار عن الناس الذي يعني ثوبه طويل وخرجها ثوبه طويل، ينبغي أن نستفسر منها قد يكون على فعل أنه لم يشبه هذا الثوب، قد يكون يعني أيوة بارك الله فيك. بعض الناس صحيح، الله يخليك، بعض الناس صحيح يقول الأخ عصام أن هناك من يسارع في الإنكار بعد قبل معرفة سبع اللابس، ولا بد من أمرين. أولا صيغة هذا الإنكار كيف يكون؟ أنك لابد يكون بمعروف، ثم لابد أن يكون خفية يعني بينك وبين المنصوح له أسف أمام الناس. الأمر الثاني لابد معرفة الظروف التي دعته إليها، فإن كان جار لك أو صديق أو إنسان تعرفه لا لم يكن من هيئته لبس ذلك الثياب فهذا يتحمل منه يعرض المصاعب حاجة، إن كنت لم لا تعرفه وأردت نصحه فليكن بينك وبينه برفق، تصدر كلام لا إله لطيف في وجهه وتقدم كلمات طيبة ثم تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لم تشد إليه أمام الناس هذا منكر آخر فبدأ الطيبة أسأل الله سلامك أنك تلجئه إلى أن يأخذ القضية بغير مرادها. يعني الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الأسباب التي تؤدي إلى فعل الحسن ونهى وأمر بسد الذرائع. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم. يعني واحد يعبد الصنم، صنمك هذا كذا وفيه كذا وفيه كذا، الولي الذي تعبده فاجر كذا، يضطر أنهم إلى أن يشتم أحد الناس الصالحين من الصحابة أو يشتم نبيك أو يشتم ربك سبحانه وتعالى، فأنك سبته إلى هذه المحاجة. فلا يكون الإنسان كذلك، يسجد ذريعة يقول الإنسان إلى إبليس وبيرفق بينك وبينه. نعم يا أخي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل إزاره في صلاته خيلاء ليس من الله في حلم ولا حرام. هذا الحديث ثابت لكن اختلف هل هو مرفوع او موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، قال هنا وقفه صحيح واختلفوا في الرفع. من جر ثوبه خيلاء في صلاته فليس من الله في حج ولا حرام. عرفنا الحديث معناه عموما النهي عن لبس الثياب خيلاء في الصلاة، وقلنا هذا جاء مقيدا وجاءت أحاديث مطلقة دون تقييد أي في جميع الأزمنة ليس مقيدة بالصلاة، هنا جاءت مقيدة بالصلاة، والمؤلف اختار هذه الرواية لمناسبتها للباب في باب ستر العورة، ستر الثياب عامة ليست مخصوصة بالصلاة. واضح الكلام ده؟ إذا علمنا ذلك وعلمنا أن الحديث مفاده النهي عن ذلك، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أسفل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام؟ فليس من الله في حل ولا حرام، لو قلتها للإنسان بماهر عربي أو الذي يعرف عربي لا يفهم الكلام البلاغي أو ما فهم الكلام البلاغي دون فطنة كلهم يتساووا في أن المراد به وعيد، لكن إيش نوع هذا الوعيد؟ اختلف الناس فيه. لو قلت يقول صلى الله عليه وسلم من عمل كذا وكذا فليس من الله في حل ولا حرام، إيش معنى؟ فكروا فيه. كيف؟ هل لله أو حرام؟ هو حرام. بس هذا اللي حرام. عرفت السؤال ولا ما عرفته؟ واضح السؤال؟ أكثر الناس من تفسير هذه اللغة منهم من جعلها وعيد لأنه ليس بمؤمن، ومن جعله ليس في حل عن لباسه ليس حلال وليس في حرام، أي أن اللباس هذا لا لا لم يفعل به ما حرم الله، وكلام طويل لم أجد ما يشفي الصدر. لكن تنبهت إلى نقطة، وهو أنه أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من الله في حل ولا حرام، كلمة في حل ولا حرام جار ومجرور، كل جار ومجرور وكل ضرب في اللغة العربية لابد لها من متعلق. مرت علينا لما مرت علينا صب الماء في الفوز في حرف جر، والفوز هو الإناء مجرور بذي في الفوز متعلق به كلمة صب الماء. واضح؟ صعدت على السلم على حرف جر، والسلم جار ومجرور، الجار مجرور متعلق به بالصعود. وليس من الله في شيء، في شيء لا يتعلق بشيء. هل هو المصلي فاعل الإسباب، أو هي صلاته؟ كل من نظر إلى هذا الحديث جعل في شيء في حل ولا حرام متعلق بفاعل الأسباب، أي أن هذا الشخص المسبب ليس في حل ولا حرام. ليس كذلك، ليس من الله في حل ولا حرام. من أسبل ثوبه خيلاء في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام، أي ليس من الله فعله، وهو إيه؟ الصلاة المتصفة بالإثبات. ليس من الله في شيء، أي ليس من الله في صلاته المقترنة بالإثبات، ليست تتوصف لا بالحلال ولا بالحرام. إذا وصفت شيئا بأنه غير محرم ولا حلال معناه غير مقبول، لا يصف بشيء، معناه معدوم. فكأنما قلت أن هذه الصلاة غير مقبولة، لا تصف بشيء، متروكة مرفوضة، لا هي محرم ولا هي محلل ولا هي حلال. قاضي الصلاة ما تقول صلاة حرام، لا يقال الصلاة حرام، قال الصلاة غير جائزة باطلة فاسدة. مثل ذلك لما قال ليس من الله في شيء، ليس من الله في حل ولا حرام، أي ليس من الله فعله، وهو الصلاة المقترنة بالإسباب، لا توصف لا بحل ولا حرام، أي أنها غير مقبولة. واضح هذا؟ تقرأ يا أخي. نعم. الحل والحرام على الحرام على هذا منطقة الحرم، يعني لا فضل ولا مجال، يعني سواء صلى في الحنة صلى في المراس الحرم، يعني جرى خير، هو قد يكون يصليها في غير الحرم، يصليها في بيته، يصليها يا عامة. تقرأ بسم الله. يذهب كما ذكره بالمستوعب والشرط فهو في الفروع أنه حرام، وظاهر كلام أحمد حول النبي. ليه قال مذهب أنه حرام؟ لأنه في المتن قال في المتن ذكرى، لأن الصحيح في المذهب أنها ليست كراهة إنما هي محرم. من لبس ثوبه في صلاته خيلاء ففعله محرم وصلاته باطلة، لا كما قال المصنف أنها مكروهة. هو كلام هذا ذكرى، هو ظاهر كلام أهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لم ينظر. هذا وعيد شديد، من ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا جاء في وعيد الكفار، لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا وعيد جاء في حق الكفار، دل على أن هذا يلحقه الوعيد، يلحقه ذلك الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. المراد في غير أرض بلا حاجة نحو كونه يمشي الساقين. طيب، فالمراد أن هذا النهي في حق من أقبل إزاره خيلاء لا بد أن يكون بعيدين عن وصف بعيد عن وصفين، أن لا يكون ذلك في حالة حرب وأن لا تكون لحاجة، ولو كان في حالة حرب ليست مكروهة ولا محرمة، ولو كان في حاجة إيش اللي في حاجة ما هي؟ اربط المعنى معنا، إسدال الثوب خيلاء إذا كان في حرب لا يلحقها الكرام، فإذا كان لحاجة لا تلحقها الكرام. متى يكون في الحرب غير مكروه؟ يعني لو فعل ذلك كما فعل أبو دجانة أنه ربط رأسه بعصابة حمراء وأخذ سيفه يتبحتر بين الصفين، قال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع، موضع إيه؟ مو موضع أحد، موضع القتال أيا كان موضعه، إلا في هذا الموضع لأن فيه إظهار العزة والقوة، والعدو كل ما شاف الناس نشيطين يتحركوا وكذا جهاد، فكان الناس حاملين ومنكسرين الحقه رعونة وبطش، إذا شاف الناس أمام إذا رأى الناس أمامه يتطايرون يتقافزون يحصل، إذا مشى هكذا دل على الناس ما عندهم جبن، دل على الناس أنهم قادمين على حرب وأن الناس جريئين، هذا مما يلفت قلب العدو بإكساره، وكل ما فيه مذلة للعدو لذاك الموت المرغوب، حتى لو لبس حرير قالوا حتى لو لبس حرير مما يلفق به العدو خشية جاز في ذاك الموضع، ولو تحلى درعه ومنطقته وآلات حربه بالنار جاز في ذلك الموضع، عرفنا هذا. طيب والحاجة أخبرنا عن أول خرج طار خرج هل هذا في الحاجة يجوز أن يلبسه خيلاء؟ كلمة حاجة هنا غير واردة، إما أن يقيدها إسباب الثياب للحاجة صحيح، أما إسباب الثياب خيلاء للحاجة فهذا لا يتفق، لأن الخيلاء من أعمال القلوب واضح ومن الكبر، والحاجة إنما تكون بالظاهر، وأعمال القلوب لا يحتاج إليها الإنسان إلا ما كان خشية لله عز وجل، وهذا فيه مضاد للخشية فيتنافى، يعني يقول الحاجة ليش تفعل ذلك خيلاء وتقول الحاجة جائزة؟ قوله للحاجة أي من لبسه مسبلا عن غير كبر ولا خيلاء جاز للحاجة، أما التبختر بين الصفين خيلاء لا على الله سبحانه وتعالى ولا على المسلمين، لكن إظهار العزة في الكفر فجاز في هذا الموطن. اقرأ. ولم يرد التلبيس على النساء هنا قال بلا حاجة، نحن كون خمس الساقي يعني ساقيه هي عيب ورتب فيتها أصل ثيابه، فتكون هذه بعض الحاجات. ولم يرد التدليس على النساء يعني كونه خاطف رغم أن يخطف، فعمل ذلك لإظهار أنه طويل، أو بعض العيوب في الرجلين في الساقين، والمرأة لا تعرف بعض العيوب، أراد ذلك بهذا الإسباب فغطى ما تحت الكعبين، إن أراد ذلك فهو نوع من الغش، هو نوع من الغش. نعم. ويكره فوق نصف الساقين نص عليه، كذلك لو أخذ إزاره فوق نصف الساقين هذا مكروه، لازم من نصف الساقين فما دون، من نصف الساقين فما دون. نعم. وعلى المفرح تحت كعبه ملاحات، وعنه ما تحتهما فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، اللي أسفل من الكعبين في النار، أيهم الذي في النار، الثياب ولا الجزء اللاصق في الكعبين؟ جزء لما قيل له فلان الراوي قال ما ذنب الثياب، انت لا ذنب تحرق ولا ما تحرق ما لا ذنب، لكن الذي فعل ذلك هو الذي الحقه الوعيد، وكأنه يقول أن ما تحت الكعبين فهو في النار، ما كان من جسم إنساني ما تجاوز الكعبين فسيعذب في النار. أعوذ بالله من عذاب الله من غضب. نعم. ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع، المرأة لا بد تطيل اللباس إذا خرجت من بيتها، لا بد من إطالة اللباس إلى ذراع. نعم. ليه ذراع؟ لما الذراع بالذات؟ إنها تحدث من عتبة، وترقى عتبة، وترفع في أثمة، لابد من تل حالي، لابد تجاوزها. إذا مرت بهذه الأحوال ولم يكن ثوبها زائد عن ذراع إلا ويبدو شيء من عورتها النساق وغيره، حتى إذا سجدت وركعت. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الوعيد وعرفت أنه يعم المكلفين ذكورا وإناثا، قالت يا رسول الله والنساء إذا؟ قال يبقين شبرا. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تبدو سوقهن، يعني سيداتهن، قال يرخين جراعا ولا جبن على ذلك. المرأة تمشي لابد يكون طويل ما تحتها تجر حتى لو على التراب. لذلك قيل أنه تمر على نجاسات، أخبر صلى الله عليه وسلم أن ما بعد الأرض طاهرة ما بعد النجاسة طاهرة. هذا مر علينا بطهارة الأواني والثياب، أنه لا يشترط دائما الماء كما يقول بعض الفقهاء. الشافعي يرون لا يصح الطهارة إلا بالماء، أن قد تصح الطهارة بالماء، وصح الطهارة بالهواء، وصح الطهارة بالاستحالة بالإحراق، وصح الطهارة بالتراب. نعم. قال جماعة بين النساء المؤمن في البيت كرجل ويسمي تفضيل كل رجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرا يزينها قصدا. الكم هذا حسب اللباس الذي اعتادوه في ذلك الزمان. دائما المؤلف الشارح رحمه الله كانت ثيابه واسعة وأكمامه واسعة، إذا اتسع الثوب يقصر الكم، عادة إذا اتسع الثوب يقصر الكم، إذا كان الثوب واسع يكون الكم قصير، مو قصير عن حجم اليد، لكن لأن الثوب واسع إلى هنا فالكم هذا يكفي يغطي اليدين يكون واسع. فقال من السنة أن يغطي رؤوس الأصابع. إيش معنى من السنة؟ في حال من السنة يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به، هذا معنى واضح. ذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أمر به، ليس هذا موجود في السنة أبدا. السنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان خليفه إلى الرسق، إلى حتى إلى قبص الكف، ما كان إلى حد الأصابع. إذ كأنه قالوا أن هذا الفعل وجد في بعض الأحيان منه صلى الله عليه وسلم، قد يكون فعله صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة لحاجة، كما لو كان في برد شديد لابد من تغطية اليدين، لو كان يتناول بها الأشياء قد يكون الكم يطول ويقصر، لو كان لحاجة لمرض أو وقاية برد أو تناول أحجار أو أشياء ولا يستطيع بيده يكون كمه طويل، لكن في هذا الحال لا يقال من السنة، لأن اللباس السنة فيما فعله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل. يقولنا قربة في أشياء يفعلها صلى الله عليه وسلم وفقا لما اعتاده الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارة ولبس رداء ولبس جبة ولبس طيلسانا ولبس قلنسوة صلى الله عليه وسلم، وتعمم بعمامة لها ذؤابة، وتعمم بعمامة لا ذؤابة لها، ولم يتعمم في كثير من الأحياء. أيهما سنة في هذه الأحوال؟ لو جاء إنسان إلى مكان مثل هاللباس العادي، الناس لم تعتاد العمائم، يقال تعمم إنها من السنة، يقالوا لا لا، هذه من باب العادات التي لا يقصد بها قرب، أي لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. كما كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مكان بال في مكان ما، كيفية البول أخذ أحجار هذه من السنة، لأن هذا لا يستغني عنها بنو آدم، الاستنجاء والاستجمار ما يستغني عنها بني آدم، لكن حطه إلى هذه الشجرة أو تحت هذا الجبل أو لبس صوفا أو لبس قطنا ثم يقول للناس هو كذلك سنة، لا، يعني ليس مما يتقرب فيها إلى الله عز وجل. لابد أن يكون الفعل قربة، لابد أن يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله عز وجل. إلا من جاء قال أنا قصد المتابعة، أريد أن أفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، يؤجر على هذا القصد. من فعل ذلك قاصدنا كما فعل عبد الله بن عمر، كان ابن عبد الله بن عمر يسافر، إذا رجع ذهب إلى مكان من على الطريق، ف فأناخ راحلته وبال. قيل له لما فعلت ذلك؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم لما عاد من السفر بال في هذا الموضع فأحب أن أفعل. يوجد على هذا الخطر لما يوجد، لكن يقال أنه سنة؟ قال لا يجوز لك أن تقول سنة يا أخي، قد خلف الناس ما لم يأمرهم به صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا. ثم قال عبد الله بن عمر إذا قام في ذلك في مكان ما في موضع ما من هذا الطريق الذي كان يسافره صلى الله عليه وسلم، جاء عند موضع وأزار الراحلة، انق راحلتي، قال فتجي كده فأدارك. لما فعلت ذلك يا عبد الله يا أبا عبد الرحمن؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يدير عنق الراحلة. رسول فعل ذلك لحاجة، إما كان متجه إلى طريق فأدار كذا، ما فعل اتفاقا. هذا قصد المتابعة في تلبية الأكل، لكن تلك الكافية من باب الآداب المطلوبة. وإذا قال وسمى الله في حاجة يكون ذلك الفعل مما يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن إذا كان كره الضب ما أكل الضب. فهل يقال أيها الناس السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كرهه فتركه يكون سنة فلا تأكل الضب فإنه سنة؟ قال لا يا خطأت بذلك، هذا مما لم يتقرب به إلى الله عز وجل. كرهه صلى الله عليه وسلم لأنه عفته نفسه، وأكلوه الصحابة أمامه فقرهم عليه، ما كان الصحابة مخالفين للسنة، فلا تقول من السنة ترك الضب. لا لا يقال ذلك. فما تركه صلى الله عليه وسلم مما عفته نفسه من حيث الجبلة لا يقال أنه سنة، وما فعله صلى الله عليه وسلم من حيث العادة والاتفاق لا يقال أنه سنة. فالسنة إذا فعل فعل قصدا يتقرب به إلى الله عز وجل عبادة، هذه هي السنة. عرفنا هذا الضابط الآن. إذا جاء قال يختار أن يكون الكم واسعا إلى رؤوس أصابعه، فقال له لا تكون هذا من السنة، هذا ليس من السنة. ولو أنه حصل منه صلى الله عليه وسلم مرة فذاك من باب العادة، لبس القط ما يتسلم من القط، لبس أحمر ما يتلبس من الأحمر، فلا يفعل هذا باب العادة، هذه من باب العادة. لكن من أراد به التأسي أن يفعل ذلك فله ذلك ومأجور عليه، لكن لا صح وصف ذلك من السنة لأن هذا من باب العادات ليس من باب العبادات، ولا صح أن يدعو الناس إليه. عرفنا؟ من هذه مسألة كثيرة شائكة، بعض الناس يختار أن يلبس مثلا سروال وفوقه قميص يقول هذه السنة، بعض الناس يلبس بسلاسة طويلة يفتح من هنا من هنا يقول أنها سنة، يجعل الناس بخلاف، ليس ذلك يقول من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما اتفق في ذلك العصر، ولو بعث صلى الله عليه وسلم في عصرنا ورأى الناس يلبسون هذا اللباس ما نهم عنه، فكان لبس مثل ما يلبس الناس، فلبس مثل ما يلبس الناس، لا يقال أن هذا اللباس ذاك الخاص في ذاك العصر أنه سنة في هذا العصر، لا غلط، اللباس من باب العادات. عرفنا هذا الضابط؟ في سؤال كذا من أسد؟ أيوة يا حضور. أيوة. ما فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما أمر بها؟ فعل. فمن فعل طيب، من فعل لا يقبل، من فعل من باب التأسي طيب يؤجر على ذلك. هذا ليس برهب. التابعين كرهوا ذلك، كرهوا من لم يتعمم لأنها من عادة العرب، غيرت كمالك وأحمد وغيرهم، كان يرى أن العمامة من صفات العرب، وما كان يفعله العرب في ذاك الحين دل على أن غيرهم من الأجناس التي غيرت مسلمة لا تفعل ذلك، فمخالفتها مطلوب شرعا. العمامة كانت من ذات العرب، فالإنسان في ذاك الحين لا بد أن يلبس عمامة، وقالوا له الأحسن في حقك والأفضل من السنة أن تتعمم، واضح؟ لا. فإذا تركها العرب وما أصلح يلبسونها، وما الخاصية التي تدعو الناس إليها؟ ما لا خاصية. نعم يا أخي. تقطيع الرأس. عمامة ولا غير عمامة؟ أي شيء. الأخ يسأل يقول اسمك إيه؟ أشرف. أخ أشرف يسأل يقول تقطيع الرأس اللي يسمى سنة وغير سنة. تقطيع الرأس أصبحت عادة وعرفا، لكن لا يعرف منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر أن أناسا يعتادون كشف الرؤوس إلا ما يفعله بعض الناس السذاذ. العادة أن الرأس لا يكشف، كيف يغطى كيفية الغطاء لا يقال أنه سنة. الطعم العمام تلبس قلنسوة، قد يوضع طيلسان دون قلنسوة، وقد يكون الرداء فوق الرأس، قد يكون حاسر الرأس ما عنده شيء، كما كان عند جابر صلى مع النبي ما عنده شيء غطي به رأسه، اللهم صلى عليه وسلم. فتغطية الرأس إن كان في الصلاة فهو من باب الزينة وهو مطلوب شرعا، وإن كان خروج إلى الناس والناس يعتادون كشف الرأس يعتبر من المستحب ومن الأفضل عدم الخروج عن المألوف، الناس تحسن يخرجوا عار الرأس، إلا من ألف من خرج في بعض الدول العربية ما يغطي رؤوسه، لو خرج لهذا الحال لا عيب عليه. لو خرج الإنسان في منزله في داره واستقبل ضيوفه وهو مأنوس منه أن يكشف رأسه ما في شيء، لكن نخرج السوق حاسر الرأس، لو قلت إمام المسجد يصلي بالناس روح اشتري خبز وأنت حاسر الرأس فعلا ولا ما فعلا؟ ما فعلا، ويتعطوله كذا فعلا، نعتبر ذا من خرم المروءة. ولوجد إنسان كاتب عايز كاتب لكن عنده ملايين واطلب منه أن يخرج إلى السوق ويشتري حاجة كاشف الرأس فعلا، ليس منقص. فهذه لما كانت المكانة الاجتماعية تلزمه أن يكون مغطي الرأس، فمن حرم المروءة أن يخرج حاسر الرأس، قال في حق جاطي الأفضل أن تغطي رأسه حسب المواطن وحسب المواطن حسب الأشخاص. أخرى قصر كمها يعني بالنسبة للمرأة قصر كمها قصير. أخرى قصر ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين. يقع في أحد الوجهين ما في رواية عن الإمام، لما لم يروا الإمام؟ لأنه لا يعرف ذات العصر أن الناس يلبسون لباسا فيه صورة. الآن تجد الإنسان في الأسواق لابس صورة كلب أو حيوان على ظهره أو على قدمه، إلا أنه صورة إنسان، وبعد يدخل بها الحرم عن جهل، هذا إن لم تنقص صلاته قد تفسد في هذه الحالة، هذا لا صحيح باسه، هذا لا يجوز باسه ولا يجوز بيعه ولا يجوز استيراده. قال في أحد الوجهين لأنه لم تكن هناك رواية عن الإمام. لما لم يروا الإمام في هذه المسألة؟ ما كانت نازلة في عصره، لم توجد، هذا معنى اللباس ما وجد. والنهي والكراهة من الإمام إنما تصدر عن شيء واقع ما كان شيء موجود. أخرجوا عن ذلك وجها، يعني في رواية أخرى في مسألة قريبة من هذه الصورة رأوا أن الإمام نهى عنه كستر الجدران، ورأى أن الإمام نهى عنه، فأخذ منها كذلك اللباس لبني آدم إذا فيه صورة تخريجا على ذلك الرأي الأول، يسمى هذا التخريج إيه؟ يسمى وجها. واضح؟ اقرأ يا أخي. اختاره ابن الخطاب وجزم به الثامري وصاحب التوشيح لما روى أبو طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، متفق عليه. والمراد به كلب منهي عن اقتنائه. طيب، لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لو جاء إنسان قال أنا ألبسه وإذا جئت البيت خلعته ودخلت فيه، يلحقه الوعيد ولا ما يلحقه الوعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة في ملائكة حفظة، هؤلاء لا يتركون الإنسان ولا يغادرونه في أي حال من الأحوال، حتى ترى ما يغادرونه. في ملائكة غير هؤلاء، من هم هؤلاء؟ ملائكة الرحمة، ملائكة الخير. البيت اللي يخرج منه الملائكة لا بد تدخل محله مخلوقات أخرى، ليس كذلك؟ الملائكة هي تعين الإنسان على ذكر الله وتذكره وتسدده وتصوبه وتدعو له. إذا منعت الخير عن دخول المنزل فاعلم أنه لا بد أن يحل محله شيء آخر من شرار خلق الله ومن الشياطين. إذا حصل الشيطان في البيت هذا وأذيتهم ما تكون بالوسوسة تجعل المرأة تغاضب زوجها ويجعل الولد يعق أبيه ويجعل الزوج ينافر زوجته ويحصل خصام ويقام كل من يدور الشيطان بهذا. إذا قال لا تدخل الملائكة في البيت في صورة ولا كلب لا يظن الإنسان هذا نهي بصري قل الملائكة ما تدخل ثم ماذا؟ لا وراءه شر كبير إن وراء ذلك شر كبير إن لم تدخل الملائكة فلا بد أن تحل الشياطين محلها فإذا حلت الشياطين سارعت الفتن في ذلك البيت ولذلك أكثر الفتن الموجودة في البيت من صراط وعواط وكذا وكذا إلا وللشيطان ابن قدرة فتفقد المنزل لا بد في حاجة منهي عنه في سلوك منهي عنه في تصرفات لا ترضي الله عز وجل في ناس ما يصلون لكن لو خشي الله واتقوا ويزيح تلك هذه ما أحصل ذلك القطاع ولا تحصل تلك الفتن. طيب العقوبة هذه مقيدة بدخول البيت لأن الصور إذا كان في البيت ما جهة الملائكة لو قال أنا ألبسه إذا دخلت البيت نزعته قال نعم إذا نزعته دخلت البيت ونزعته دخلت الملائكة إن لم يكن هناك كلب لا صورة دخلت الملائكة لكن هناك حديث آخر فيه عقوبة على من استعمل التصاوير لأن هذا منهي عنه هذه العقوبة خاصة بالبيت وفيه عقوبة أخرى من استعمل التصاوير واستعان بها إذا الحديث لا يدل على هذه الجزئية إنما يدل على أن البيت الذي فيه صورة فإن لا تدخلها الملائكة إذن المراد من الحديث النهي عن إدخال الصورة المنزل إذا كان فيه صورة لابد من إتلافها أي صورة التمثال المنصوب يسمى صورة الصورة الموجودة في الورقة تسمى صورة والرقم المرسوم على الأقمشة يسمى صورة فهذه إما أن تمزق أو تمحو أو تمحى أو تنحى من الداخل وإلا الملائكة ما تدخل وكذلك إذا كان في كلب لا تدخل الملائكة أي الكلاب أيدها في الكلاب المنهية عن اقتنائها لم يكن كلب فراس ولا كلب صيد واضح هذا؟ التقييد لا أدري الحديث جاء مطلقا لكن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو فراس نقص من أجره كل يوم من فراسه دل عنه لو كان الحاجة للفراسة والحاجة أو الصيد لا ينقص من أجره شيء لكن تدخلها الملائكة ولا تدخلها هذا النص لا يفهم ذلك النص عام قد يكون البيت الذي فيه ملائكة أو الذي فيه كلاب قد أدخل الملائكة حتى لو كان خلف صيد ما الفرق بين البيت والدار فلان عنده دار وفلان عنده بيت ما الفرق بينهم بارك الله الدار عبارة عن حوش كبير قطعة أرض فيه عدة منازل المنزل اللي فيه الباب وفيه الغرف يسمى بيت يسمى ايه الحديث قال لا تدخل الملائكة في بيت ولا دارا إذا كان عندك دار فيه بناء فيه بناء وضعت كلبا فراسة في البناء غير منهي عنه تدخل الملائكة لكن وضعته داخل البيت فالحديث عام واضح هذا فرق بين الدار وبين البيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تدخل الملائكة دارا إنما قال لا تدخل الملائكة بيتا واضح هذا المثال نعم يا أخي الصور الصور اللي تكون غير مكتملة تكون نصف أو رأس أو رأس وما يرد الصور بقصة البصر البصر وجدت إن إذا لم يشتريها أفضل لكن إذا وجدت هو عنده لا يتلفها لكن استطاع أن يمحو بعض تلك الصور فالأفضل يفعلها ذلك إما أن يطلس الوجه إذا كان في ثوب يحاول يقيل بين الصورة بين الرقبة بين الرأس كذا يعمل أي طمس وأي تشويه لا ترك كما هي أي عدد أي لا ولا بد منها ولا بد منها يتركها الإنسان في مفسدتين لو فعلتها يكون مشكلة على الله أن يروح المدرسة ولازم الإنسان هذا لا يقاسه لو كنت معظم شيء يعني شيء مطلوب أو مطلوب أو بعض الناس مثلا يحتاج يحتاج بعض الجرائد في الخارج هي صور نساء جميلات كاشفات عليهم كذا، حتى لو كانت المجلة مصرية ما هذا الحكم النهائي. وفي كتب قد يكون علمية فيها صور، فإذا كان الاستفادة مضطر إليها في الجامعة مضطر إليها في الدراسة هذا شيء آخر. لو استطاعت عليها غلاف إذا ما تؤدي هنا المسؤولين في الجامعة ما يدعون أضع عليها حاجة، إن كان الله رحمه سيدي يتركها إن شاء الله ما عليه شيء أنا مضطر إليها، لكن المجلة على سنة مطويها الشراء لا يجوز هنا في المنزل باب أولى لا يجوز. نعم. قال أحمد في رواية صالح الصورة لا ينبغي نفسها وكتعليق لأن صلى الله عليه وسلم كرهها. وفي الحديث أن أصحاب هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فليسوا بفاعلين، وفي نكاية في تعذيب. وفي حديث آخر يعني أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنه ليعذب على هذه الصور، الفاعل فيه أحد يعني وعيد شديد. يفهم منه ظنا أن من اقتناها قد لا يكون فعلها فعل وعيدها وعيد الفاعل، لكن يلحقه إثم لأنه يعلم أن هذا صنع يبغضه الشارع فروجه واستعمله فلا شك استعماله فلا شك معنى. وكتعليقه وظاهره عام في الكل، يعني ظاهر رواية صالح عن الإمام أحمد أنه عام في اللبس والتعليق وكل شيء. نعم. والثاني يكره ولا يحرم قاله ابن عقيل وقدمه ابن سليم لقوله عليه السلام في آخر الخبر إلا رقما في ثوب، اللهم صل عليه وسلم الحسين إلا رقما في ثوب، لعلنا نتكلم عليها الحصة القادمة إن شاء الله. إن هذا الاستثناء فيه المشكلة فلعلها قضية عين الله أعلم، نتكلم عليها الحصة القادمة. أخرى كفراشه وجعله مخدة لأنه عليه السلام دخل على مخدة فيها صور، إن الذي دخل على المنزل ورأى قران يعني قطع قماش علقتها عائشة رضي الله عنها فعرفت بوجهه الكراهية فسألته قال أن يخي عني قران هذا فأخذته وقطعته أوصال وجعلت فيه مخدات ووسائل فكانت فيه بعض الصور، هذه الصور التي عند النجس ليس مكتملة، قد تكون كف قد يكون ظهر قد يكون جزء من الوجه ليست مكتملة، فالنجس فعل لطوطة كذلك أن القرام ده إتلافه وحرقه من بعد إضاعة المال كان استعماله دون وجود هذه الصور كاملة، فلما قطعتها هذا لك على أن أخذت الصورة إلى معينة وزينت بها المخدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره هذا القرام لوجود الصورة فيه تأخذ الصورة في جعلها في المخدة لا يفهم من ذلك، فبعض الناس فهموا منه أن هذه الصورة كانت كاملة موجودة في المخدة وفي الوسادة وفي ما يوطى فأخذوا جواز إدخال الصور إذا كانت تمتهن ليس كذلك، عشر مزقتها وقطعتها فبقيت بعد الصورة عالقة فقرت منها وسادة ومخدة لكن ليست الصورة كاملة لا يفهم منها ذلك. نعم يا أخي. الله أحمد وعلم مما سبق إنه يحرم تصوير الحيوان وحكاه بعض المفاقة لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور معذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم رواه البخاري. فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره المنصوص ومثله شجر ونحو. ولو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه، يعني لو كان هذا هذه الصورة فيه حياة ولو قطعت منها عضوا لا تبقى الحياة معه قطعا ذلك في هذه الصورة فقال إنها جائزة، ولو قطعت رجله تبقى الحياة معه لو كان حي فقال في صورة قطعت رجل هذه الصورة وقطعت أنف هذه الصورة تبقى حيا، إذا ما هو الجزء الذي لا يبقى منه حيا؟ يعني هذا أراد أن يقول ذلك يعني فيما لو كان الثوب أو البساط ثمين ولا يمكن الاستغناء عنه فتفعل هذا الفعل. نعم. أي يقول كذا يقول أخذ يقول كذا أخذ من المضطر وضع حاجة إما تغطية ولا إزالة الرأس كذا بحاجة لحالة حائلة. نعم. ومثله شجر ونحو يسجد المسير آخر كذا. مثل في الجواز في الشجر أخر طيب وكلها الأجر أراد أن يقول الشجر ونحوه جائز ما ليس بحيوان وليس فيه روح كالجبال والشجر والصورة الطبيعية هذه جائز. أما التي فيها تخرج خلق الله وصنع من الحيوانات فلا يجوز رسمها ولا تصويرها. نعم. وكره الآجري الصلاة على ما فيه صورة وكذا في القصور ولو على ما يزال قوله عليه السلام الآجري خط استغلام لعله الأزدي الأزدي. نعم. وكذا في الفصول وكذا في الفصول ولو على ما يداس قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب اسناده حسن. هذه إضافة عن الرواية الأولى لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب. ليس الجنب مدخل الملائكة تلبس بأكبر الحاجتين فقالوا لأجل دخول الملائكة أن من كان جنبا يتوضأ فإذا توضأ جاز له أن ينام وجاز له أن يأكل كل الملائكة خفف من الحدث عنه حتى تأتي فريضة تجب عليه الاغتسال. يعني لا يجب عليه الاغتسال لكن وجوده هكذا في البيت الملائكة ما تدخله فلا بد من تخفيف الحدث بالوضوء. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارحمنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا نعم عبد الرحمن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انه كان يجامي ولم يلمس ماء السلام ورحمه الله وبركاته. كان يبقى جنبا ولا يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء لا ينام حتى يتوضا لعله ما نام. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نامه امر النام ان يتوضا فاذا ما نام يتوضا جلس خمس دقائق بعد شيء ارتسل ثم اراد ان ينام ويتناول طعام لابد يتوضا.